كنا بصدد لتناول ماهية الكلام وشروط الكلام وأقسام الكلام. نبدأ بماهية الكلام. صدق دفعت الله يجزيكم بخير. إذن فما حقيقة الكلام بناء على ما ذكره المصنف رحمه الله؟ ما حقيقة الكلام؟ آخر ما حقيقة الكلام؟ بناء على ما ذكره ابن جرم الصنهاجي في المقدمة. نعم إذن الكلام ما توفر على شروط أربعة. الشرط الأول أصابع الله يجزيكم بخير أصابع. آخر هذا القسم يكون شرط كل شيء إن شاء الله. نعم الشرط الأول ما معنى اللفظ حسب التعريف اللي أعطينا الدقيق؟ ما معنى اللفظ؟ أرجع أصد فات الله يجزيكم بخير. ما معنى اللفظ؟ نعم صابعة. ها يا أخي كريم ما معنى اللفظ؟ ما حضرتش ما حضرتش إذن آخر. نعم نعم طيب نعم إذن هذا اللفظ هو صوت يشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. الشرط الثاني أو الركن الثاني نعم ما معنى التركيب؟ نعم ما تركب من كلمتين فصاعدا. الشرط الثالث نعم ما معنى الإفادة؟ أفاد إفادة يحسن سكوت المتكلم عليه. ما الدليل؟ نعم زيد لله درك وقصدنا سكوت من تكلم وقيل سامع وقيل بل هما. الشرط الرابع والأخير الشرط الرابع والأخير نعم نعم ما معنى الوضع؟ ما معنى أن يكون بالوضع العربي؟ نعم خرج بذلك الوضع. ما الدليل؟ الدليل والوضع والوضع إن بالعربي فسر يخرج به كلام عجم لم ترى. ثم نرجع إلى محترزات كل من اللفظ والتركيب والإفادة. فما هي محترزات اللفظ؟ ما هي محترزات اللفظ؟ نعم إيه. نعم محترزات اللفظ بناء على ما ذكرنا من خلال تلكم الأبية خمسة. فما هي إذن؟ ممكن تذكرها لنا على شكل نظم على شكل أبيات؟ إذن محترزات اللفظ بناء على ما ذكرناه على شكل أبيات واحترزوا باللفظ في الكلام من خمسة تدرى لدى الأفهام: الخط والإشارة والمفهوم ثم حديث النفس والتكليم. أول هذه المحترزات الخط. ممكن تعطيونا المثال؟ أصابع الله يجزيكم بخير. محترزات اللفظ المتمثلة في الخط مثال على ذلك. نعم إذن ويمثلون له بقول عائشة رضي الله عنها ما بين دفته المصحف كلام الله إشارة إلى كتاب الله. ها كتاب الله إشارة إلى مكتوب إشارة إلى الخط. ها إشارة إلى الخط. ثم المحترزة الثانية دائما دي من المحترزة اللفظ. إخوة أخوة بقية الإخوة الله يجزيكم بخير بقية المحترزة قلناها يلا ذكرنا عليها. نعم لا مازال ما كملناش المحترزة ديال اللفظ. قلنا المحترزة ديال اللفظ فيها خمسة تحدثنا على على الخط. ثم أنت دائما الأخ ما معنى الإشارة؟ هل هذا صحيح؟ الإشارة يتم التفاهم من خلالها بين شخصين دون الكلام. ها؟ وذلك كقول الشاعر. نعم الأخ دائما حضرتي معنا الحصة الأولى ما حضرتي. إذن كقول الشاعر عمر بن أبي ربيعة نعم أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. قلنا كنت سولتكم على الإعراب ديال خيفة أهلها باش غادي نعربوها خيفة أهلها شو غادي يكون في الإعراب. نعم فعل اجلي وإشارة أشارة بتاع عين خيفة إشارة محزون باش غادي نعرف هذاك إشارة. مفعول مطلق من الفعل أشار أشارت إشارة محزون أشارت إشارة محزون. ثم مثل الثالث رأينا الخط الإشارة ثم قبل المفهوم. إيه المفهوم أيوة المفهوم نعم المفهوم المفهوم ماذا نقصد بالمفهوم؟ نعم مفهوم من حال الشيء دون أن يكون هناك لفظ. ها مفهوم من حال الشيء ومثلنا له بذلك ومثلنا لذلك بقول الشاعر الصابر الله يجزيكم بخير راه مطالب الله يجزيكم بخير انه الاساس بالنسبه لنا حنا وهو قضيه الحفظ ماشي الاساس باش نسولكم على الامتحان ما عندناش شي حاجه ما نديرو شي حاجه باش الامتحان الاساس عندنا وهو واحد الحاجه الله يجزيكم بخير خصك تحفظ لنا هذا هو الاساس بالنسبه لنا حنا. نعم امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني. الحوض كحوض شيء جامد لا يتحلل لا يتكلم ولكن العاقل يفهم بدون كلام وبدون الفاظ يتكلم او يعني يفهم من خلال حالة الحوض من خلال حالة الحوض هذا تسمى المفهوم. ثم أنا بالنسبة لمادة الفرائض تنكون في المناسخات تنعود تنرجع للدرس الأول عشان الدرس الأول اللي شفنا موانع أسباب الإرث وموانع الإرث تنكون في الوصية مثلا أو في تقسيم الطريقة تنعود تنرجع للدرس الأول شي متشبك في شيء. الدرس الأول عنده علاقة بآخر درس في الفرائض. نعم حديث النفس، ماذا نقصد بحديث النفس؟ ماذا نقصد بحديث النفس؟ الأخ الكريم حضرتي معنا حصلوا الآن، ماذا نقصد بحديث النفس؟ هذا شيء سهل، هذا شيء حاجة يعني. ماذا نقصد بحديث النفس؟ الآخر، نعم آخر أمامه أنت يا أخي بجانبك، ها هي ما حضرتش معنا يا إذن. نعم الأخ الكريم ما حضرتش، نعم الأخ الكريم نعم حضرتي أخسكم تكتبوا الله يجزيكم بخير، اللي ما حضرش في الحصة معنا فالدرسين الأولين خسكم تكتبوا، وإذا كان شيء استفسار سؤلوا. أشكال نقصد بحديث النفس، نقصد بحديث النفس نعم هو الحصة. نعم الأخ الكريم نعم واش كنتي معنا في المعهد ياك؟ لا في المعهد كنتي معنا؟ نعم. إذا ما يجول بخاطر الإنسان ومثلنا له بقولنا أو بقول الشاعر، نعم إن الكلام لفي الفؤاد وإنما شعل اللسان على الفؤاد دليلا. ثم آخر حاجة هو أصابع، نعم تكليم. ما مقصود بالتكليم؟ هو كلام مصدر لم يخرج بعده إلى الوجود، ومثلنا له بقول الشاعر صابع. نعم نعم قالوا كلامك هندا وهي مصغية، باش غادي نعرفوا هذيك هندا؟ قالوا كلامك هندا وهي مصغية، ديالاش المفعول به خص يكون الفعل والفاعل، والفعل يكون متعدي، احنا ما عندناش هنا ما عندناش الفعل والعمل الفعل والفاعل. كلامك وعلى كلامك اسم الفاعل، كلم يكلم كلاما وتكليما، هذا ماشي اسم الفاعل، هذا الذي تسمى مصدر. اش قلنا في التعريف ديال التكليم؟ قلنا بان تعريف التكليم هو كلام، هو الكلام، هو الكلام مصدر. اذن هذا اللفظ هذا اللي هو الكلام فهو مصدر. قالوا كلامك هندا وهي مصغية، لأن المفعول به يكون للفعل والفاعل كما يكون مفعولا به بالمصدر، بالمصدر. إذن هذا مفعول به بالمصدر. قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك، مع أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فمن يدعي أن شيئا يشفي غير الله سبحانه وتعالى فهو يطفي عليه صفة من صفات الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. قالوا كلامك هندا وهي، وإحنا غادي نفهموا يعني غادي نأخذه كمثال تجيبه النحاة في هذه المسألة هذه وبس. قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك، أيوة قلت صحيح ذاك لو كان، قلت صحيح ذاك لو كان. هذا الكلام هذا لم يخرج بعده إلى الوجود، وإنما من باب الافتراضيات فقط. ننتقل إلى محترزات التركيب. من يذكرنا بمحترزات التركيب؟ نعم الأخ الكريم على رضي الله. الأخ الكريم لكن نعم تفضل. اش قلنا بالنسبة لمحترزة التركيب؟ واحترزوا بكونه مركبا. واحترزوا بكونه مركبا. نعم. لا خصكم تحفظوا، الله يجزيكم بخير، خصكم تحفظوا. لا خص هذه المسألة خصها تحفظ. واحترزوا بكونه مركبا، لأنه الأساس. علاش بغينا نمروا على الجرمية؟ وين؟ راه اللي ما كنا راه سهل. الكلام هو اللفظ المركب والمفيد بالواضع وأقسمه ثلاثة طول اسم الفعل. تنعرفوا تنعطيوا التعريف ديال الاسم، ونعطيوا التعريف ديال الفعل، ونعطيوا التعريف ديال الحرف، ونعطيوا الأمثلة، وندوزوا يعني علامة الاسم، علامة. إذا نقتصروا على هذاك المتن ديال راه هذا الشيء اللي ما بغيناه. بغينا نجيبوا الحقائق ديال الاسم وادلتها وتتبقى لنا في الذهن ديالنا. اما راه الكلام راه عطاه لنا المصنف راه معرف بشروطه الاربعه. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، واقسامه يتالف الكلام من ثلاثه اقسام لا رابعه لها: الاسم، الفعل، الحرف. والاسم بماذا يعرف؟ يعرف بالخفض والتنوين ودخول واللام عليه في اوله، وحروف الجر وحروف القسم. والفعل يعرف بالقاد والسين. ديال المسير واضحه جدا، ما كاين علاش ما تتحاجش كاع لهاد السهوله. وشحال بقينا في الحصه الاولى؟ بقينا في الشروط ديال الكلام باش نبينوا المحترزات ديالها، ومن خلالها نحفظ واحد العدد ديال الامثله، واحد العدد ديال الحقائق، واحد العدد ديال المسائل. هذا هو الاساس بالنسبه لنا حنا، والا غادي نقتصروا كيف قلت لكم على المتن ونزيدوا. ماشي هذا هو الاساس بالنسبه لنا. احنا بغينا نحفظوا مجموعه المسائل. اش قلنا؟ واحترزوا بكونه مركبا من نحو زيد او اجل او ذهب. من نحو زيد او اجل او ذهب. فكلمه زيد واجل وذهب كل كلمه مستقله على الاخرى على حده. اذا فكلمه زيد كلمه مفرده تحتاج الى تركيب حتى تسمى كلاما، وكذلك كلمة أجل وذهب. أما فيما يخص محترزة الوضع قد ذكرناها، واحترزوا واحترزوا والوضع إن بالعربي فسر يخرج به كلام عجم الأمثلة. ثم بعد ذلك بعد أن تناولنا الكلام، ما هي الكلام المفيد؟ قلناها مازال ما قلناهم. واحترزوا بكونه مفيدا. قلنا من السماء فوقنا سديدا، والارض تحتنا، والنار تحرق، ونحو ذا من كل ما يحقق. ثم انتقلنا الى الدرس الموالي اللي هو اقسام الكلام، فتبين على ان اقسام الكلام ينقسم الى ثلاثه اقسام. اول هذه الاقسام واقسامه ثلاثه. أول هذه الأقسام الاسم. إذا فما معنى الاسم؟ إذا بحال هذا تعرف هذا خص تعرف يعني خص تحفظ والأدلة ديالها أيضا. إذا فما معنى الاسم؟ فما معنى الاسم؟ نعم. كتبنا واحد تعريف دقيق جدا وقصت باش نجيبها لكم. ايه انا متفق معك، كل كلمة تدل على معنى في نفسها. نعم، ولكن كتبت لكم واحد التعريف. نعم. كل كلمة او ما قوته قوة كلمة. ايوه. إذا كل كلمة أو ما قوته قوة كلمة تدل على معنى في نفسها ولم تتعرض في بنيتها للزمان كزيدين وعمر. ما الدليل؟ إذا والاسم ما معناه في نفسه من غير اعتبار بزمان مقتري، وهو ضروب منها ضرب مظهر ومبهم ومسكن ومضمر، ثم الحقيقي وذو أفراد وذو اشتقاق عاقل جماد نكيرة مصرف ذات ذكر ظرف صحيح معرب وعكس ممر. إذا شكون اللي غادي يعاود لنا هذا التعريف؟ نعم. علاش اعتبارين؟ علاش قلت اعتبارين؟ رققتي هذاك الراء صحيح؟ هي سيد الحسين وش صحيح هذا اعتباري ها نعم صحيح ها طيب نعم زين والاسم ما معناه فيه ثم الحقيقي ظرف صحيح ظرف صحيح من يعيد التعريف نعم الله يجزيك بخير شكون اخر اخر نعم نعم والاسم ما معناه في نفسه من وهو ضروب منها ضرب مظهر لا نكر منصرف نكرات منصرف ذات ذكر ظرف صحيح معرب وعكس ما مر واحد الاخ ما جاش اليوم كان معكم ياك كاين واحد الاخ ما جاش ها ما جاش ظفرت له الدلبل ظرف صحيح معرب وعكس ما مر اذا هذا عن الاسم قلنا بان الاسم عيد تعريف الاسم الاسم كل كلمه أو ما قوته قوة كلمة أو كل كلمة تدل على معنى في نفسها كل كلمة أو ما قوته قوة كلمة تدل على معنى في نفسها ولم تتعرض في بنيتها للزمان كزيد وعمر كزيد وعمر ودليله والاسم ما معناه في نفسه من غير اعتبار بزمان مقتري وهو ضروب ضروب معنى أقساب وهو ضروب بالضم الأول وهو ضروب منها ضرب مظهر ومبهم ومشكل ومضمر ثم الحقيقي وذو أفراد وذو اشتقاق عقل جمالي نكرة مصرف ذات ذكر ظرف صحيح معرب وعكس ممر ننتقل إلى تعريف القسم الثاني من أقسام الكلام اللي هو الفعل فما معنى الفعل إذن الصابع فما معنى الفعل وما الفرق بينه وبين الاسم من خلال التعريف تلقى الفرق بينه وبين الاسم نعم الاخ كريم اخ اخ اخر الله يجزيك بخير اذا كل كلمة تدل او دلت على نفسها على معنى في نفسها وتتعرض في بنيتها هذا هو الفرق بينها وبين الاسم الاسم ولم يتعرض هذا وتتعرض في بنيتها للزمان كزيد وعمر ياك ها كقنا يلا وقع كقنا وقع هذا إذن كل كلمة تدل على معنى في نفسها وتتعرض في بنيتها للزمان كقام وقع هذا ما الدليل راه بالنسبة لهذه المسائل ديال الحفظ يلا غادي تكون عندنا في بداية المقدمة راه ما غاديش تكون عندنا في بقية الأبواب إن شاء الله نجزيكم بخير راه حاولوا تحفظوا بعد هذه الحقائق هذو راه غادي تكون غير في البداية ما تتخلعوش هادشي اللي عطا الله شفتكم ما بغيتوش تحفظوا شي شوية عقزتوا إذا ثم إما الدليل نعم والفعل ما دل على الزمان وحدث دلالة استضمان وعندهم أوزانه أي الفعل وعندهم أوزانه أوزانه استصحوا وعندهم أوزانه خلوا احتمبا وعندهم أوزانه نعم وهي التي الأكثر يذكرون منها عليل وبسيط وقصير ومتصرف ومعرب الأخير. والفعل ما دل على الزمان وحدث دلالة استثمان وعنده موزنه عشرون وهي التي الأكثر يذكرون منها عليل وبسيط وقصير ومتصرف ومعرب الأخير. إذن ثم القسم الثالث من أقسام الكلام وهو الحرف. ما زي ما كتبناه. إذن نتابع. نعم. غادي نعاود نشرحهم. تخلي واحد الفراغ. تخلي واحد الفراغ بين هذا بين الفعل وبين الحرف. تخلي واحد الفراغ. الصفحة. هتبدأ في الصفحة الأخرى. ايه خليونا ايه نعم. القسم الثالث من اقسام الكلام وهو اسم العنوان لا تتوش ثالثان ولا ثالثان الحرف او القسم الثالث. القسم الثالث من اقسام الكلام الحرف. نقطة الحرف. يرحمك الله. نعم. تعريفه. كل كلمة تدل على معنى في غيرها. اش قلنا في الفعل والاسم والحرف في غيرها. كل كلمة تدل على معنى في غيرها بسبب انضمامها لذلك الغير. كل كلمة تدل على معنى في غيرها بسبب انضمامها لذلك الغير. ما معنى ذلك؟ ما معنى هذا؟ نعم نعم. لا يكون له معنى إلا إذا انضمت إلى غيرها من الأسماء أو الأفعال. فإذا قلنا مثلا قد هكذا يعني مجرد قد ما أعطى شيئا. ولكن فإذا أدخلته لأنه قد من الحروف الخاصة التي تختص بالفعل لا تدخل على الأسماء. فإذا أدخلته على الفعل الماضي فإنه يفيد التحقيق. تدل على معنى في غيرها. دخلت على الفعل الماضي وأفادت التحقيق ودلت على التحقيق. فإذا أدخلته على الفعل المضارع فإنها تفيد معنى آخر وهو التقليل. تفيد التقليل وقد تفيد التحقيق مع المضارع كقول الله سبحانه وتعالى قد يعلم الله المعوقين منكم القائلين قد يعلم الله الذين يتسللون منكم. إذن قد قام إن هنا تفيد تحقيق لأنها دخلت على الفعل الماضي. إذن عند هذا المعنى بسبب انضمامها إلى الفعل. قد تقوم عندها معنى التقليل بسبب انضمامها إلى الفعل المضارع. إذن الحرف كل كلمة تدل على معنى في غيرها بسبب انضمامها لذلك الغير. إذن ودليله والحرف معناه في غيره جرى. والحرف معناه في غيره جرى والحرف معناه في غيره جرى فمنه مختصون. الشطر الثاني فمنه مختص وعاملا يرى، والحرف معناه في غيره جرى، فمنه مختص وعاملا يرى، وليس كالجزء لما يوالي، وليس كالجزء لما يوالي. واعكسه مثل العكس في الأفعال، والحرف معناه في غيره جرى، فمنه مختص وعامل يرى، وليس كالجزء لما يوالي. واعكسه مثل العكس في الأفعال، غادي تخلي واحد الفراغ تواليه، كتخلي واحد الفراغ واحد أربعة السطورة ولا خمسة. واعكسه مثل العكس في الأفعال. أرجع إلى السطر، هل أغادي تخلي واحدة أربعة السطر ولا خمسة؟ إذن الحروف أي دائما بالحرف، هل خلي واحد الفاظ باش يكتبوا فيهم. الحروف تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الحروف تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مختص بالأسماء، قسم مختص بالأسماء كالألف واللام، كالألف واللام وحروف النداء، وقسم مختص بالأفعال. حلاش مثل إيه أيضا نعم، وكذلك النواصب والجوازم، وقسم مختص بالأفعال كالنواصب والجوازم. وقسم مختص بالأفعال كالنواصب والجوازم. وقسم مشترك بين الحروف بين الأسماء والأفعال. وقسم مشترك بين الأسماء والأفعال بحلش. نعم كحروف العطف والاستفهام والنفي، كحروف العطف والاستفهام والنفي. إذن هذا عن أقسام الكلام، يرحمك الله، هذا عن أقسام الكلام. إذن تحدثنا عن الكلام، شروط الكلام، أقسام الكلام، عرفنا كل قسمين على حدة، اسم فعل الحرف، يأتي بعد ذلك أي. نعم إذن علامة الاسم، علامة كل قسم، إذن علامة كل قسم. إذن غادي نكتبوا المتن ديال المقدمة، غادي نكتبوا المتن ديال المقدمة. إذن إذا بغيت تكتبوا هذه إذن فالحرف إذن غادي تضيفوا هذه فالحرف المشار إليه إذن تابعوا هذه فالحرف المشار إليه في كلام المصنف ف فالحرف المشار إليه في كلام المصنف بين عريضتين كقسم من أقسام الكلام. إذن هذا الحرف اللي ذكر المصنف فيه شروط حتى يكون قسم من أقسام الكلام، هو الذي جاء لمعنى، هو الذي جاء لمعنى، لأن الحرف إما أن يجيء لمبنى كالحروف المكونة للكلمة، كالحروف المكونة للكلمة بحالها مثال. إذن الحرف إما أن يذكر أو أن يأتي أو أن يجيء لمبنى، وإما أن يجيء لمعنى. فإذا جاء لمبنى فإنه يكون الكلمة، بحيث قلنا مثلا زيد، زيد شحال من حرف فيها؟ ثلاثة الحروف، هذه الحروف مبنية منها كلمة زيد، هذه الحروف جاءت لمبنى لتكوين هذه الكلمة هذه، وليس هذا النوع قسم من أقسام الكلام. لا بد أن يجيء لمعنى، لا بد أن يجيء لمعنى. إذا نشكت بنادر الحرف المشار في كلام الإنسان كقسم من أقسام الكلام هو الذي جاء لمعنى، لأن الحرف إما أن يجيء لمبنى فالحروف المكونة للكلمة. نعم، كزيد ياك، كحروف مكونة لزيد، يعني كمثال زيد. وإما أن يجيء لمعنى، وإما أن يجيء لمعنى. نعم، قد جاء قد قام محمد، إذن هنا تأكيد لقيام محمد بحرف، إذن جاء لمعنى نحو قام محمد، قد قام محمد. إذن أعطيناكم جوج الأمثلة، واحد فيه حرف حروف جاءت لمبنى، المثال الثاني جاء فيها الحرف لمعنى. واضح؟ غادي تكتبوا المتن ديال الجرمية. والاسم يعرف بالخفض والتنوين، يكواله والاسم يعرف بالخفض والتنوين فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى اكتبوه وهي من اكتبوه لا خصك كل شيء خصك تكتبه خصك تكتبه وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفيه ورب والياء والباء والكاف كنت على ذلك والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والياء يلا والباء وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء إذن بعد أن تحدث الماضي مع أقسام الكلام وذكر أن أقسام الكلام ثلاثة، شرع في بيان علامة كل قسم، فبدأ بالاسم فبين أن من علامة الاسم من علامة الاسم عن الفعل والحرف أن يكون قابدا للخافض، للخافض والفعل والخفض لا يكون في الأفعال، والخفض لا يكون في الأفعال لثقاله وثقال الأفعال، والجزم لا يكون في الأسماء لخفته وخفة الأسماء. إذن الخفض من شيم الاسم يا. إذن أول هذه العلامات، أولا نرجع إلى السطر، فالاسم يعرف، يعرف يعرف من قسميه، من قسميه الفعل والحرف يعرف من قسمه الفعل والحرف بالخفض، بالخفض في آخره قسمه الفعل و إذا بغينا نعرف الاسم، علاش علاش بغينا نميزوا هذا الاسم، هذا بغينا نميزوه من الفعل ومن الحرف باش ما يكون عندنا المشكل. ها؟ من قسميه الفعل والحرف، أخذنا المشروع من قسميه الحرف بالخفض، بالخفضيات العالم الأولى بالخفضيات في آخره، الخفض في آخره بالخفض في آخره، والخفض والخفض عبارة الخفض عبارة عن الكسرة عن الكسرة التي تحدث التي تحدث عند دخول عند دخول عامل الخفض عند دخول عامل الخفض ككسرة الدال ككسرة الدال من زيد من زيد في قولك يرحمك الله في قولك مررت بزيد مررت بزيد فزيد اسم فزيد اسم والدليل على ذلك شنو هو؟ بماذا عرفنا ذلك؟ بالكسرة ها؟ وبالخفض بالكسرة، فزيد اسم يعرف ذلك بكسر آخره. لو أردنا أن نعرب هذا المثال فنقول إذن أكتب العنوان إعراب المثال مررت بزيد، مررت بزيد، اكتبوا مثال مررت بزيد، إذن فمررت ما إعرابه؟ اكتبوا بعد ذلك، اكتبوا مررت نقطة. اشنو هو الاعراب ديال مررت؟ نعم نعم الاخ الاخ لا لا لا نعم إذن مررت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. نعم هذا يعرف. نعم زين. ثم ممكن هناك شيء آخر؟ نعم لا غير مررت بعد اتصل على مررت. إذن نكتب مررت فعل ماض فعل ماض مبني إذن بصفة عامة مبني على الفتحة أبدا إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن بحال هذا أو واو جمع فيضم ضربوا. إذن مبني على الفتحة أبدا ضرب قام دخل على الفتحة أبدا إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك ضربت ضربت ضربت. أما ضربات ماشي ضمير متحرك، هذيك تو تنسكن لا محل لها من الإعراب. واضح من المغرب غادي نعرضوا هذه الأمثلة وبقية الأمثلة ما غاديش نعرضوهم. إذن مبني على الفتحة أبدا بلاتي بلاتي إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك بحال ضمير المتكلم أو ضمير المخاطب أو ضمير المخاطبة، هذا هو الضمير المتحرك مبني على الفتحة أبدا إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن أو واو جمع فيضم. على مدى بني هذا ديك الساعة مبني على السكون العارض فيه فرارا من توالي أربع حركات فيما هي كالكلمة الواحدة وهي الفعل والفاعل، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. لماذا بني؟ بني لشبه الحرف. وفي ماذا أشبه الحرف؟ في الوضع. أشبه الحرف في الوضع. هذا هو الضمير اللي كنا تحدثنا عليه دابا، هذا هو الضمير. فبمجرد هذا الحرف هذا ينبئ على انه حرف ليس اسم، ولكن في حقيقة الامر باتصاله بالفعل فهو اسم على شكل حرف فيتسمى الضمير المتصل. والضمائر المتصلة الضمائر بصفة عامة تكون مبنية لعلة الشبه دائما بالحرف. وجه الشبه بالحرف هنا الوضع، وجه الشبه بالحرف الوضع. هل الضمير ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب؟ مررت ضمير متكلم أو مخاطب أو مخاطبة هذا اللي عندنا بالخصوص. ضمير متكلم مررت أو إيه مررت بزيدين بماذا عرف أنه متكلم؟ دائما ضمير المتكلم تكون مضمون تاء في شيء أبيات يقول فصل تضم الطاء في نفس وفي مخاطب المذكر فتح خفي فصل تضم الطاء في نفس وفي مخاطب مذكر فتح قفي. احنا اللي قال لي واحد كان كيقري الفرائض, واحد هنا في بريس رحمه الله كان كيقري الفرائض, ايوا ملي تتوقفهم شي مساله من المسائل تيقول لهم غادي نعاود نبداو نطحموا على الكلب. شنو معنى نطحموا على الكلب؟ انا نطحموا على الكلب, الكلب شد العظم بحال هكا عرفتوا الكلب الى ضر رجع كيفاش كاين ديك الحق كامل يديروا. قال لي الكلب بحال القاصح, قال لي الكلب بحال قاعد الى تقص قاعد لك وخا تذكروها ان شاء الله. اذا اش قلنا؟ اذا نعرض هذا مررت فعل ماضي, فعل ماضي مبني على الفتحة ابدا, مبني على الفتحة ابدا الا اذا اتصل به, مبني على الفتحة ابدا الا اذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن, ضمير رفع متحرك فيسكن, أو واو جمع فيضم, مبني على الفتحة أبدا إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن أو واو جمع فيضم. على مدى بني هذا, وهذا مبني, وهذا مبني, وهذا مبني على السكون العارض. سيشرح لكم السكون العارض الفعل, ها على السكون العارض انه الاساس. على السكون العارض فرارا من توالي اربع حركات ثقل فيما هي كالكلمة الواحدة وهي الفعل والفاعل. وخاء نعم اذا نعم كاين شي حاله, كاين شي حاله ثانيه. اذا غير هاد القاعده جابوا فيه اذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن هو جمع فيضم. اذا وهذا مبني على السكون العارض فيه فرارا من توالي اربع حركات فيما هي كالكلمة الواحدة, فرارا من توالي أربع حركات فيما هي كالكلمة الواحدة وهي الفعل والفاعل, فيما هي كالكلمة الواحدة وهي الفعل والفاعل. والتاء, والتاء ضمير متصل لا ماشي بالضرورة غير عطيتكم المثال. إما مثلا ملي غادي تعرف ديك مثلا شي وحدة مثلا فيه مثلا فيه مثلا كتبت تقول لي مبني على السكون العارض فيه فرارا من توالي اربع حركات, ما غاديش تبقى تقول لي مثلا مبني على فتحة ابدا الا يتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن او جمع فيضم. غاتينكم على المثال باش تعرفوه. نعم مبني على السكون. والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع, والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع, في محل رفع فاعل. والفاعل كيف يكون؟ وزيد والفاعل كيف يكون؟ مرفوع. الفاعل يكون مرفوع. والفاعل كيف يكون؟ مرفوع. وعلامة الرفع فيه مبني لأنه ضمير. مبني لأنه ضمير. ضمير وهو ضمير المتكلم. وهو ضمير المتكلم. نعم. هذا الشيء اللي قلت لك فعل ماضي مبني على الفتحة أبدا أبدا إلا إذا اتصل به واحد من هذه الأنواع الضمائر اللي ذكرنا. إذا اتصل به شيء ضمير متحرك بحالها كمثلا ضمير متحرك ديال التاء أو الواو الجمع في هذه الحالات يتغير يكون مبني على السكون السكون أو يكون مبني على الضم أو يكون مبني على الفتحة المقدرة. كان غادي نشوفوا غادي مبني على الفتحة المقدرة في آخرها منع من ظهورها لا منع من ظهورها السكون العارض فيه بحال مثلا سيرتو. غادي نشوفوا في الأمثلة. إذن ضمير المتكلم بضم التاء بضم التاء. إذا بغيت تكتبوا هذه الأبيات فصل تضم التاء في نفس وفي فصل تضم التاء في نفس وفي الشطر الأول فصل تضم التاء في نفس وفي وفي الشطر الثاني مخاطب مذكر فتح قفي. فصل تضم التاء في نفس وفي مخاطب مذكر فتح قفي. لكن غادي خصنا واحد الشطر غادي حتى نعاود نذكروا فصل قفي التبيع فصل تضم نعم هو هذا اي لا لا لا هذا عرفت هذاك الشطر عرفته ولكن كاين واحد اخر قبل منه ديال تتعلق ب وكسرها يكون وكسرها يكون وكسرها يكون للمخاطب والتاء في تسكينها للغيب راه قلتها لكم قبيله قلت لك حتى حنا قاعدين حتى نلقاو وكسرها يكون للمخاطب والتاء في تسكينها للغائبه. اذا فصل تضم التاء في نفس وفي مخاطب مذكر فتح قفي قفي التابع هذه القاعدة اتبعها. فصل تضم التاء في نفس وفي مخاطب مذكر فتح قفي وكسرها يكون للمخاطبة والتاء في تسكينها للغائبة وكسرها يكون للمخاطبة ضربتي ضربتي. إذن ضربت أنا في نفس وفي مخاطب مذكر فتح تاء وكسرها يكون للمخاطبة ضربت أنت والتاء في تسكينها للغائبة ضربت ضربت والتاء في تسكينها للغائبة. ف فصل تضم التاء في نفس وفي مخاطب مذكر فتح فيه وكسرها يكون للمخاطبة والتاء في تسكينها للغائبة وكسرها يكون للمخاطبة والتاء في تسكينها للغائبة ها؟ وإشارة للمتكلم إشارة للمتكلم ها؟ فصل تضم التاء في نفس إشارة للمتكلم وفي مخاطب مذكر فتح قفي واضح هناك واحد حال معنا ديال البيتين ها واضح ها لا لبس فيها واش اللبس ولا اللبس ها واش اللبس لا لبس فيها ولا لا لبس فيها ها بالفتح لا لا لبس فيها اما اللبس ما يلبس نعم اذن بزيدين مررت بزيدين جار ومجرور جار ومجرور متعلق بالفعل الذي قبله وهو مررت متعلق بالفعل الذي قبله وهو مررت وعلامة جره الكسرة الظاهرة الشاهد والشاهد عند رجوع السطر والشاهد عندنا في كلمة زيدين بحيث جاء بحيث جاء مكسورا مكسورا بحيث جاء مكسورا فهو بذلك فهو بذلك اسم فهو بذلك اسم لأن الخفض من علامة الاسم من علامة الاسم هذه العلامة الأولى من علامة الحصول على اسم العلامة الثانية نوين نعم نوين أين هي؟ يعني كان ميزوه بين الاسم غادي تكتبوا قاعد انتم حيلوا قاعد الاسم يعرف الاسم يعرف بين الفعل والحرف يعني ليش بغينا ليش بغينا باش بغينا هذا الاسم هذا باش نعرفوه باش نعرف نميزوه باش ما نقولوا فيه لا الفعل ولا الحرف الاسم يعرفوه حيدو فالاسم نميزه بين الفعل نميزه بين الفعل والحرف بهذه العلامة أو نميزه عن الفعل والحرف باين واضح إذن العلامة الثانية علامة الاسم ثم التنوين ما معنى التنوين ما معنى التنوين نعم نعم هو عبارة عن حركة الاسم وتكون لفظا لفظا. نعم نعم الاخر. التنوين عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر الأسماء لفظا وتفارقه في الخط وتفارقه في الخط. إذن اكتبوا التنوين هو صويت. التنوين التنوين عبارة عن نون ساكنة تثبت لفظا لا خطا وإن شئت قلت نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم في اللفظ وتفارقه في الخط. نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم في اللفظ وتفارقه في الخط استغناء عنها استغناء عنها بتكرار الشكل عند الضبط بتكرار الشكل عند الضبط بالقلم. نون ساكنة نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم في اللفظ وتفارقه في الخط استغناء عنها بالشكل عند الضبط بالقلم بتكرار الشكل عند الضبط بالقلم. إذا نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم في اللفظ وتفارقه في الخط استغناء عنها بتكرار الشكل عند الضبط بالقلم. دليله إذا نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم في اللفظ وتفارقه في الخط استغناء عنها بتكرار الشكل عند الضبط بالقلم نحو أو دليله وتنوينهم في الأصل نون مزيدة مسكنة تأتي أخيرا لتفصيلة وتنوينهم في الأصل نون مزيدة مسكنة تأتي أخيرا لتفصيلا فمكن وتنوينهم في الأصل نون مزيدة مسكنة تأتي أخيرا لتفصيلا تأتي أخيرا لتفصيل اي نعم لا لا لا لا ما كاينش الماء لا لا لا لا لا لا لا ما كاينش واه لا وتنوينهم في الأصل نون مزيدة مسكنة تأتي أخيرا لتفصيل هذا بالأنواع دي. فمكن وقابل ثم نكر وعوض عنه. فمكن وقابل ثم نكر وعوض وتنوينهم في الأصل نون مزيدة مسكنة تأتي أخيرا لتفصيل. فمكن وقابل ثم نكر وعوض فمكن وقابل ثم نكر وعوض هذه أنواع تنوين هذه نبين فيهم. نعم فمكن وقابل ثم نكر وعوضا ورنم وبالغال اختم العد مكملا. إذن أنواع التنوين ستة. فمكن وقابل ثم نكر وعوضا ورنم وبالغال اختم العد مكملا. فمكن وقابل ثم نكر وعوضا ورنم وبالغال اختم العد مكملا وبالغال. نعم تنوين الغالي ورنم وبالغالي اختم العد مكملة. هي ستة العدد ديالها هو ستة وسنبينها بالتفصيل. إذن وتنوينهم إذن بالنسبة للتعريف من عبارة عن نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا وتفارقه في الخط استغناء عنها بتكرار اللفظ عند الضبط بالقلم. دليله وتنوينهم في الأصل نون مزيدة منكرة مسكنة تأتي أخيرا لتفصيل. فمكن وقابل ثم نكر وعوضا ورنم وبالغال اختم العد مكملا. تبع كعمر وهندات كعمر وهندات وإهين وحين إهدين كعمر وهندات وإهين كعمر وإهين كعمر وهندات وإهين وحينئذ أو حينئذ باش يكون عندنا كعمر وهندات وإيه وحينئذ أصابنا نعم ما بغاش يتمسك ما غاديش يخرج لنا الفرائض هادشي حتى الصبر هادي ما غاديش تخرج لنا الفرائض. أصاب إنين إذن قلنا فمكن وقابل ثم نكر وعوضا ورنم وبالغال واختم العد مكملا كعمر وهندات وإيه وحينئذ أصابا إنين أصابا إنين رتبه أولا أولا. وتنوينهم في الأصل نون مزيدة مسكنة تأتي أخيرا لتفصيل. فمكن وقابل ثم نكر وعوضا ورنم وبالغال اختم غير هذا يعني التكرار ديال تحفظوا دغيا. فمكن وقابل ثم نكر وعوضا ورنم وبالغال اختم العد مكملا كعمر وهندات وإيه وحينئذ أصابا إنين رتبه أولا أولا. أنا دابا بلا إصدارة نوين عبارة عن نون زائدة عبارة عن نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا وتفارقه في الخط أو إذا شئت قلت ها لا كتبنا جوج التعاريف نون عبارة عن نون ساكنة تثبت لفظا لا خطا ثم الثانية ساكنة تلحق زائدة تلحق آخر الأسماء في اللفظ وتفارقه في الخط استغناء عنها بالضبط بتكرار الشكل عند الضبط بالقلم. ما الدليل؟ وتنوينهم في الأصل نون مزيدة مسكنة تأتي أخيرا لتفصيل. فمكن وقابل ثم نكر وعوذ ورنم وبالغال اختيم العد مكملة كعمر وهندات وإيه وحين إيه أصاب الإينين رتبه أولا أولا. أرجع إلى السطر. فالأربعة الأولى بالأسماء خصصت اللي هي فمكن وقابل ثم نكر وعوذا. فالأربعة الأولى بالأسماء خصصت فالأربعة الأولى بالأسماء خصصت لفعل وحرف آخران تكملا لفعل وحرف آخران تكملا. إذن عندنا ثلاث أنواع ديال التنوين: تنوين التمكين، تنوين المقابلة، تنوين العوض، تنوين التنكير. إذن هذه الأربعة، هذه الأربعة الأولى اللي ذكرها الناظم بقوله فمكن وقابل ثم نكر وعوضان، هذه الأربعة الأولى خاصة بالأسماء. ثم على السطر الثاني ورنم وبالغالي، تنوين الترنم وتنوين الغالي يختيم العد مكملة. هذان الأنواعان، يعني هذا النوعين نوعان، يعني التنوين ديال التنوين ديال الترنم والتنوين الغالي تلحقوا الأفعال والحروف. غادي نبينوا، غادي نعطي كل واحد مثال. فمكن وقبل ثم نكر وعوضا ورنم وبالغالي اختيم العد. داكشي علاش قلت لكم لو كان مثلا بغينا مثلا نقفوا غير عند التنوين غادي نقول التنوين من علامة الاسم. لو كان بغينا نقتصر مثلا على يعني كلام المؤلف في المقدمة، والاسم يعرف بالخفض شفناه، والتنوين نعطيه فيه الأمثلة في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الخفض أندوزه. ولكن تحصل الفائدة أكثر إذا عرفنا معنى التنوين وبين أن نوع ديال التنوين وحفظنا هذه الأبيات ويبقوا لنا في الدين ديالنا. واش بغيتوا لنا وإذا ما بغيتوا في الصرف هذا المثل ما كاين علاش. طيب ولا نديروا الانتخابات؟ شكون اللي بغى وشكون اللي ما بغى؟ يعني غادي نكتبهم ان شاء الله، اللي بغى يحفظهم ان شاء الله يحفظهم، واللي ما بغاش يحفظهم هو شغل هذاك الشيء. والشعار ديال اهل العلم: العلم ذهب به الحفاظ او فازت به الحفاظ، هذا هو الاصل. انا ضد يقول لك لا خصك الفهم، مين غادي يجيك الفهم الا ما كاينش الحفظ؟ هذه المساله انا تنرفضها رفضا باتا، يعني الا ما كاينش انا تنقل بانه العلم لا بد الواحد ماشي بغيتي تبين لي النصوص ديال القران، النصوص ديال الاحاديث يعني والقصائد الشعريه والاستشهادات، ما حفظتش. بغيتي تقول لي بغيتي تستشهد لي على شي مساله انت ما حفظتش الالفيه ولا ما حفظت الجرميه ولا ما حفظت الزواوي ولا ما حفظت الجمال ولا ما حفظت المثل الفعل، باش تقول لي بان الفعل من الرباعي تيكون الفعل يعني وله ضم اذا بالرباعي مطلقا اصلا، باش تقول لي ما حفظتش يعني لميه الافعال؟ كيف يصوغ اسم الفاعل من الفعل الرباعي او الفعل غير الثلاثي؟ اش بغيتي تقول لي؟ تقول لي وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جي وزن المضارع لكن وان جعل ممن تضم وإما قبل آخره فتحتصر اسم مفعول وقد حصل من ذي الثلاثة بالمفعول متزن وما أتاك فعيل فهو قد نقبل إلى آخره. هادشي راك تقول لي، إذا صحت القاعدة قدامك وحتى اش بغيتي تفهم فعل هذا؟ ماشي إيه غادي تفهم، ولكن لو لا الإنسان يحفظ الأدلة ويكون عنده النص. قال لك من لم يأتي بالنص فهو لص. اذا ما غادي نرجع ثاني، اسمحوا لي راه انا شي شيء دخل الدردشه، اسمحوا لي الله يجزيكم بخير. اذا اعيد: وتنوينهم في الاصل نون مزيده مسكنه. اذا تلاحظوا ان هذه الادله اللي كنجيبوه تتعود بمثابه التكرير ياش التعريف بعدا. تلاحظوا ان الاسم ولا الفعل ولا الحرف في الادله فيها التعريف وفيها تقسيم، فيها الأمثلة والتقسيمات. إذا كذلك هذا التعريف ديال التنوين، الدليل ديال التنوين في التعريف: وتنوينهم في الأصل نون مزيدة مسكنة تأتي أخيرا لتفصيل. هذا التعريف البيت الأول: فمكن وقابل ثم نكر وعوض بذلك في صفهم. فأنواع ديال التنوين: ورنم وبالغال اختم العد مكملة كعمرين وهندات وإيهن وحينئذ أصابا إينين رتبه أولا أولا، فالأربعة الأولى اللي هو التمكين والمقابلة والعواض بالأسماء خصصات، الباقي اللي هما تنوين الترنم والتنوين الغالي يلحقه الحروف والأفعال. نعم، لفعل وحرف آخران تكمل. أرجع إلى السطر. انتهى النظم. عندنا في شحال البيت؟ أربعة. يا أربعة. راح ترى تقل معكم راح حد يلمسني ترى رجعة. كانت تحفظها وتضروا وعطنا عطنا مرجعوها. أنتم الله يجزيكم بخير وتتعاونوا معنا الله يجزيكم بخير. إذن حد تنوين التمكين النوع الأول اللي هو يش كما ذكرها الناظم هو التنوين التمكين. حد ما حد هو تعريف بحال بعد حد تنوين التمكين نقطتان، حد تنوين التمكين نقطتان، نقطتان اللاحق اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة. علاش قلنا المنصرفة؟ نعم، المنصرفة اللاحق للأسماء المعربة قلت لك اللي شي واحد يتعلم هو الزوج ديال التزويد يتعلموا التجويد. ايوا راه حاصل شي واحد تيدق عليهم قال لي شكون اللي كيدق؟ كيدق اذا حد تنوين التمكين اذا قلنا بانه اللاحق للاسماء المعربة المنصرفة. اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة نحو زيدون ورجل. إذن فتنوين زيد في هذه الحالة هذه والرجل ورجل اش تسمى هذا النوع ديال التنوين؟ تنوين التمكين. ها تنوين التمكين وهو اللاحق للأسماء ايش المعربة المنصرفة المعربة المنصرفة. حد تنوين المقابلة رجوع إلى الصدر. حد تنوين المقابلة حد تنوين المقابلة لا ما تنبغيوش باش نمشيو بعيد شي شويه لانه بعض الاخوات يطلبونا تيقول لك اودي راه انا خفتنيت انا دابا باش نبداو نكثروا عليكم في هذه المسائل هذه لانه المستويات كتختلف الله اعلم. ها الا كان شي حاجه استشارات ولا بحال هكا كان ها هي على كل حال. ايه اذا حد تنوين المقابله حتى تنوين المقابلة اللاحق اللاحق لجمع المؤنث السالم اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو كاين شي تعريف اخر ياك واش شي تعريف اخر ياك نعم نعم الله يجزيك خير قول لنا اي اي نعم نعود نبحث في هذه المسألة هذه. إذن حدثوا المقابلة إذن قلنا اللاحق والجمع المؤنث السليم نحو مسلمات أو نحو مسلمات نحو فإنه يقابل فإنه يقابل يقابل نون المسلمين أش من الصيغة هذه نعم نعم إيه نعم فإنه يقابل نون المسلمين سميت من المقابلين إنه يقابل نون المسلمين في جمع المذكر السالم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم